باب الأمثال السائرة في النساء. لا تحمد الحرة عام هدائها ولا الأمة عام شرائها. الهداء الزفاف. من ينكح الحسناء يعطي مهرا. من يمدح العروس إلا أهلها. لكل فتاة خاطب ولكل أمر طالب. كل ذات دل تختال. كاد العروس أن يكون أميرة. وليس لمخضوب البنان يمين. لا تسد الثغور بالمحصنات. قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الزيول. وهذا الشعر لعبد الرحمن بن حسان، وذلك أنه كانت عند المختار بن أبي عبيد امرأتان، إحداهما أم ثابت بنت سمرة بن جندب، والأخرى عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري، فعرضهما مصعب على البراءة من المختار، فأما بنت سمرة فتبرأت منه فخلاها، وأما الأنصارية فامتنعت فقتلها. فقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في ذلك: إن من أعجب العجائب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلت باطلا على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الزيول. النساء بالنساء أشبه من الماء بالماء، ومن الغراب بالغراب، ومن الذئاب بالذئاب. كل غانية هند. نعم له المرأة المغزل. البياض نصف الحسن، والعجيزة أحد الوجهين. لا عطر بعد عروس. أخذه الشاعر فقال: من كان يبكي لمابي من طول وجد رسيسي، فالآن قبل وفاتي لا عطر بعد عروسي. الرسيس الثابت. العوان لا تعلم الخمرة. العوان المرأة التي تزوجت مرة، والخمرة التقنع بالخمار، ويضرب المثل في الرجل المجرب العالم بأمره. لما زوج أسماء بن خارجة ابنته دخل عليها ليلة بنائها فقال: يا بنية، إن كان النساء أحق بتأديبك ولا بد من تأديبك، كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، ولا تقربي منه جدا فيملك أو تمليه، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني له كما قلت لأمك: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرة الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.